هو وصوفك. ويمكن القرين حق ركب معه حتى في الطيارة راح معه طبعا شيطانه معه أو شياطينه ولهب معه. وبعدين لاحظوا واحد يروح عند السحرة لابد أنه معه شياطين، لأنه لو كان من يدفع الشياطين ما ذهب إلى السحرة، لكن بتصديقه بذلك دفعت الشياطين. فهذا كيف عرف؟ لا إشكال. ما حكم ذهابه لهذا الساحر؟ لا يجوز ويحرم ذلك. وقد تعلمون كما تعلمون من ذهب إلى الكاهن، وهذا يعتبر فيه كهان لأنه أخبره، من ذهب إليه لجرد ذهاب لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن ذهب إليه أصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن قال فلان علم الغيب وأخبرني بأسماء الذين عملوا السحر وكذا وكذا وصدق ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد. وماذا يفعل في الأشياء التي أعطاها له الساحر؟ كل هذه أرميها في الجنازة، كلها الحجب والبلاء وكل شيء، إلا إن كان من الحجب في شيء من الآيات قص الآيات طلعها لوحدها وعاملها معاملة أوراق المصحف أو أي شيء محترم. وأما بقية الشخابيط والخرابيط والأشياء اللي أعطاه فأحرقها وأرميها ولا تبالي بها ولا تخاف من تأثير ذلك. ما أقدر ما أقدر. الشيخ عبد الفتاح محمود مستودع مكة خلف مسجد الأمير مسعد، كتاب بدائع الزهور ووقائع الزهور أكثره خرافات خرابيط لا أول لها ولا آخر. برضه في الكتب الليلة ماني عارف حتى كتابة خطيئة والتكفير سألتمونا عنه، وهذه الحداثة لها قصة أخرى لها موضوع آخر ما يكفي فيها لا كلمة ولا محاضرة ولا محاضرتين. يقول الأخ ماذا تقول في من يقول من بعض الصوفية أن شيوخهم عندما يبايعونهم في الدنيا يطلبون من تابعيهم أن يبايعونهم أيضا للآخرة بغرض أن يشفعوا لهم في الآخرة، هل مثل هذا الحديث في اسم على صاحبه إذا كان يعتقد ذلك؟ سبحان الله، لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى، هو الذي يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء، فما بالك بهؤلاء؟ ما ظنك بهم؟ هؤلاء الذين من الآن يحجزون الشفاعة ويقول لمريدي الذي أشفع لك، وإذا بايعتني فأنا أشفع لك، فلا تبايع فلان فإنه لا يشفع في أتباعه. وهذه موجودة بينهم، حتى أن نحن بالتجاري والعياذ بالله اضطر على الله عز وجل أعظم من ذلك، لأنه يوم القيامة يرفعه الله على رؤوس الخلائق ويغفر لكل التجاريين بسببه، وأعوذ بالله كلام لا يعني يستطيع الإنسان أن ينقله فضلا عن من يعتقدوه. هذه من ضلالاتهم عافانا الله وإياكم. لا يستطيع أحد في الدنيا في هذه الدنيا أن يقول أنا فأشفع لأحد. يوم القيامة في ذلك الموقف الرهيب العظيم حين يقول الأنبياء نفسي نفسي نفسي نفسي، لكن مشايخ الطرق يقولوا تعالوا يا مريدين، سبحان الله، وتخلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويجي أحمد السجاني وأحمد البدوي يقول تعالوا يا من سبحان الله. يعني لو أن هؤلاء يعظمون الأنبياء ويعظمون الدين ويعظمون الله عز وجل ما قالوا هذا الكلام، لكن من جهل من تجهيلهم أو من تنقيصهم بل من تنقصهم واحتقارهم للأنبياء، ولهذا يعتقدون هؤلاء الصوفية. يقول مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي،

أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش. ثم قال بعد ذلك: ثم يأتي الله عز وجل ويأتي الملائكة ويأتون، ثم يضع كرسيه حيث شاء، ثم يأتي الناس. بعد ما قالوا أول مرة ذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم كذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، يجي ثاني مرة يذهب إلى آدم ثم إلى نوح ثم يسجد تحت الكرسي أو العرش. فأقول هذا واضح التناقض والاضطراب، ليس فقط لمجرد انه يعني كما ظن الاخ انه علاقه ذلك بمجرد المجيء نبي الله سبحانه وتعالى. فاظن من تامل الحديث يجد ذلك ظاهرا ان شاء الله تعالى. شخص يصلي بنا وهو يجهل التوحيد، فهل تصح صلاتنا خلفه؟ ما معنى يجهل التوحيد؟ هذا شيء لا بد من بيانه. فالإجابة لا تكون نرجو من الإخوان، ليس نرجو منهم فقط أن يجهلوا الأسئلة، لكن نرجو منهم أن يتأكدوا قبل أن يحكموا على إنسان. يعني كون يجهل التوحيد إيش يجهل؟ بعض الناس يقول انه لابد ان يعرف جميع الصفات مثلا او جميع انواع التوحيد وجميع الاقسام. لا، اذا كان مرتكب لما يخالف التوحيد فيما يناقض التوحيد فيبين هذه المناقضه لنرى هل هي تنافي صحه الصلاه او لا. اما ان يجهل التوحيد هكذا اجمال، فارجو ان الاخوان لا يتسرعون في امثال هذه الاحكام المطلقه العامه، بل لابد من التفصيل والبيان. هل يؤخذ من قصة أبي طالب أن من يقدم خدمات لهذا الدين ولكن مع الاعتقاد الفاسد لا ينفعه ذلك؟ إن كان هذا الاعتقاد يخرجه من الملة نعم هو كأبي طالب، وإلا فلا، فالحمد لله رب العالمين.